تنواي تنواي تنواي على هونك يا حاد النوق تنواي تنواي أشوف ضعون هالنويان تنواي والله علي لو فوق علت بنار تنواي انا روحي من لهي بالغاضريه من صغري يا ابويا شلي بعمري تيتمت من زغري يا بويا شلي بعمري وتيتمت من زغري صابا وقلبي وانا اش ذنبي صابا وناش ذنبي وتيتمت من صغري كم طفل علي حسين ينسيبك وطف كربلا يتمها سكن اللي كانت ينتظي بالمعايير جعمها وابتدي بقصة فاطمة ونار السيرة بخيامها تخبر ابو هم هم هيا من شاطئتي وما تدري نار بدنها تسري من شاطئتي وما تدري نار بدن هتسري ونتناشد طاح الواليد ونتناشد طاح الواليد وتيتمت من زغري يا بويا شلي بعمري وتيتمت من زغري يا بويا شلي بعمري وتيتمت من زغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من صغري اش حال العاقيل يا امي الخيدير هالطفلة يهميل فقدتها للحام وزيالب مين ميشيت سمعت صيد الوال نيتها اش حال العاقيل اميل خدير هالطفلة يمين فقدايتها للحوم زينب مين مين شد والله سمعت صدى الونتها ولما اندينت من فاطمة تعاتب أبوها لقتها ونامت بطولها وحضنيتها والله وش ناديت بحرقيتها يا ريت قطعة ونحري والخيل داست صدري يا ريت قطعة ونحري والخيل داست صدري ومني السهم قلبي انجسر ومني السهم قلبي انجسر وتيتمت من زغري يا ابويا يا ابويا شلي بعمري وتيتمت من زغري يا ابويا شلي بعمري وتيتمت من زغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من زغري بالشام ننقل حادثة فجعت قلوبي العيلة وزيني لي عبادي صابيته هالطفلة هدمت حيلة شافت رقعي بالحيلي شافت رقعي بالحيلي والدها ذيك الليلة ذيك الليلة وبالجرى عليها تخبر ابويا وتعاتيبه وتشيله نشي في دموعي التجري يا ابويا واجبر كسري نشي في دموعي التجري يا ابويا ويجبر كسري كلش صعب كسري القلب كلش صعب كسري القلب وتيتمي من زغري يا ابويا شلي بعمري وتيتمت من زغري يا ابويا شلي بعمري وتيتمت من زغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من صغري فزتي من النوم ولكن غايب لقيت والدها والدها مرعوبة ويتهيل الدمع والجنب ناشدها بعمتها تتوسل غيدت بعمتها تتوسل غيدت تريد الأب من عيدها وزينب الحرة تمحينا هالطفلة يا شي هويدها صاحت يا شافي الخدري تمحنت خويا بأمري صاحت يا شافي الخدري تمحنت خويا بأمري شفت المحن من الزمن شفت المحن من الزمن وتيتميت من زغري يا ابو يا شلي بعمري وتيتميت من زغري يا ابو يا شلي بعمري وتيتميت من زغري صابا وقلبي وانا اش ذنبي صابا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتميت من زغري ويزيد بالحالة سمع وش رايد هالطفلة والدها يحضر راديته هالطلبة بد مو سهلة ودع لها الراس الراس الراس ودع لها الراس وغيدت بلهفة وحنان تقبله يا راس سلوت فاطمة يا راس سلوت فاطمة قطعوك ليش تسئلة يلتيني تخيمت خدري مهضومة لاني بيسري يلتيني تخيمت خدري مهضومة لاني بيسري نحتي وصيحت عني ريحت نحتي وصيحت عني ريحت وتيتمي من زغري يا ابو يا شلي بعمري وتيتميت من زغري يا ابو يا شلي بعمري وتيتميت من عين زغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من زغري والراس لمن حضنيته وتشكي له عن حالتها لحظات هالطفلة بعد ما تنسي معونتها والرايس لما انحضنيته وتشكي له عن حالتها بويا بويا والله لحظات هالطيف لبعد وما تنسي ميع ونتها يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ماتت طفلتك ويا حسين ماتت طفلتك وتمحينت عمتها وشلون عيد زينب صابور وشلون عيد زينب صابور بالشعام من دفنتها صاحت بعد يا دهري من حقي ينفد صبري صاحت بعد يا دهري من حقي ينفد صبري حليل هيدم يا اهلي الشيا حالي الهيدام يا اهلي الشيا وتيتيميت من زغري يا بويا شلي بعمري وتيتمت من زغري يا بويا شلي بعمري وتيتمت من زغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا وناش ذنبي وتيتمت من صغري يا بويا شلي بعمري وتيتمت يرهى يرهى صبر سكن على صبر أيوب يرهى يرهى وعن جسم الحسين الشمير يرهى والله ومثل زينب زينب زينب شلون يزيد يرهى يرهى يسير مكتفة بحبل الرزية من زغري يا أبويا